بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الإمام الترمذي في كتابه الشمائل باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف حشوه ليف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من لف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين سنيتين ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قالت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي ليلة فرشتم gak ada واو ya gak ada واو ألف setelahnya. Di sini ma farashtumu li al-laila. Qalat qulna huwa firashuka illa ana thanaynahu bi arba'a thaniyat. Qulna huwa awta'u lak. Qala ruddu li halatihi al-ula fa innahu mana'atni wata'atuh salati al-laila. Terlalu nyaman. Jadi setelah dirubah alas tidur Nabi itu terlalu nyaman dia. Sehingga keganggu salat malam. Kalau kita malah tidur cari apa? Cari kasur yang makin nyaman gitu. Matak tibral. Qala bab ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghayru wahidin qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah 'an az-Zuhri 'an Ubaydillah 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuturuni kama atarat an-Nasara ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة. فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريم مخطوم بفن وعليه إكاف من لثنا. واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن العمش. Ini terputus sanadnya antara bertemu dengan Anas. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كان ذا يهودي قال حدث داود الحفاري عن يزيد بن أبن عن أنس الله عليه وسلم على رحل. ala rahla tusawi arba'at. Qala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'. Sana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadasana Adi ibn Salamah an Humaid. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala lam yakun syakh. Sallallahu alaihi wasallam qal. Wa ya'lamu lama lima ya'lamuna min karahatihi lizalik. Hasan Sufyan bin Waqi qala hadni Abdurrahman al-Ijri qala anba'ana waladi Abi Halah Zijah yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah an radiyallahu anhuma qala sa'altu kha an al-Hasan bin Ali qala sa'altu khali hind ibn Abi Hassafan an hilyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay yasifa li min Hasan bin Ali bin Abi Talib faqala kana Rasulullah sallam fakhman mufakhaman wajahahu yatala'la'u wajhuhu tanawwar tadakkar al-haditha bitulihi Husain zamanan thumma haddathathu ثم حدثته فوجدته فسأله عما سألت ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله وشيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله قال منزله جزاء دخوله ثلاثة أجزاء الله جزاء لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزاء جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يد شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقصري وفضلي فيهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فبهم ويشغل فيما يسمت من مساء إخباره عنه وإخبارهم بالقول ويقول ليبلغ الغائب وأبلغوني حاجة من من لا يستطيع إنه من أبلغ سلطانا حاجة من من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذلك ولا يدخلون رودا ولا يفترق ولا يفتر ولا يفعن زواق ويخرجون أدي يعني على الخير قال راجي كيف كان يصنع فيه صلى الله عليه وسلم يخرن سألت عن يخرن أو يخزن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرن لما يعني فهم ولا ينفرهم كريم كل قوم ويولي ويحذر الناس يحذر الناس يحترس منهم من غير أن يطغي بشره ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفلوا مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواسة ومؤازرة قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطى ويؤتي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأل حاجة لم يرده Lam yaruddhu. Lam yaruddhu illa biha au bi maisur. Minal qawli. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khalaq wa khalaquhu. Wa khuluquhu. Ya. Wa khuluquhu fasara lahum aban. Wasaru indahu fil haqqi sawa'an. Majlisuhu majlisu ilmi wa hilmi wa haya wa amanah wa sabr. La turfa'u fihi al-aswat wa la tu'banu bi fihi al-huram wa la tunsa aqwa mutawaddi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir wa yurahhimuna fihi al-saghir wa yarhamuna fihi al-saghir. Ya. ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. Kalau majlis kita sudah gurau semuanya. Majlis Nabi, majlis zikir, majlis ilmu, majlis hilam. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدى يا لو أهدى لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجب إيه لا لأجبت لأجبت. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa birakibin bi baghlin wala birdan wala birzaun. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadatsana Abu Nu'aim qala anba'ana Yahya ibn Abi al-Haytham al-Attar qala sami'tu Yusuf ibn Abdullah ibn Salam qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن الصبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح. محمد بن إسماعيل sini adalah Imam Al-Bukhari dan hadis ini dimuat dalam Adab Al-Mufrad. قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن يحيى بن سعيد عن أمره قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ملايين diri sendiri. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا

ma la taqdiru alaihi fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul Umar faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah anfiq wa la takhaf min dhil arshi iqlalan fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'urifa fi wajhihi al-bishru li qaul al-ansar thumma qala bi hadha umirtu qala hadathana Ali ibn Hujr qala akhbarana Shariq عن عبد الله بن محمد الأقيل ابن أقيل عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حليا وذهبا قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Masih tersisa sekitar 50 hadis lagi, insyaallah bisa diselesaikan dalam satu majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Natawaqqaf 'inda bab ma ja'a fi haya'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.